مرتين محاضرة النهاردة محاضرة تانية هاخدها بس مش هتبقى يوم السبت عشان يوم تاني في الأسبوع الجاي إن شاء الله. فالمطلوب دايناميك أنا هاخد منها الجزء الخاص بالريسبتور والميكانيزم أوف أكشن وهاخد إن شاء الله كمان الأدرس ستيت أوف دراج. دكتورة مريان هتكمل معاك الجزء اللي فاضل اللي هو فاكتورز أفكتنج دول أوف دراج. موضوع النهارده لذيذ ويتفهم بس عايزين نركز مع بعض. تمام؟ الفارماكو دايناميك يعني قلنا يعني ايه قبل كده فارماكو دايناميك؟ وات ذا دراج تو بودي. هنشوف بقى الدواء بيعمل ايه في الجسم. احنا قلنا خلاص هو عمل الجسم عمل فيه ايه؟ دي عرفناها. عايزين نعرف بقى الجسم هيعمل ايه؟ الدراج هيعمل ايه في الجسم لما يتاخد؟ اول حاجه هيبقى هيشمل البيولوجيكال والثيرابوتيك افكت اوف دراج. بيولوجيكال اند ثيرابوتيك افكت اوف دراج. نمره اثنين نعرف الميكانيزم اوف اكشن ازاي الادويه بتشتغل. الميكانيزم اوف اكشن اوف دراج النقط دي لو سمحت اكتبها عندك لان دي مش موجوده في الكتاب منظمه كده. المفروض ان الدراج بيشتغل موست اوف دراج هذا دراج ثرو اكشن اون ذا فولوينج بروتين. اربع انواع من البروتين. ايه الاربع انواع من البروتين دول؟ واحد الريسبتور. 90% من الاكشن اوف دراج از ميديتد ثرو ريسبتور اكتيفيتي. نمرة اثنين ايون شانل. نمرة ثلاثة انزايم. رابع حاجة ترانسبورتر سيستم. يبقى معظم 99.9% من الاكشن اوف دراج بيتم عن طريق الاربعة اماكن دول ودول كلهم بروتين سواء كان ريسبتور او كان ايون شانل او كان انزايم او كان ترانسبورتر. تمام؟ طيب في اردر ميكانيزم حاجات بيري ريز بقى هنقولها سريع كده ملهاش اي قيمه كبيره زي بيزك الاكشن. ان يكون مثلا واحد عنده توكسيتي واخد دراج توكسيك دراج وموجود في الانتستين اروح مدي الشاركول اكتيفيت الشاركول اللي هو تحت المنشط يعمل اد ادزوربشن بيديه ادزوربشن للسيرفس يروح ماسك فيه على السيرفس بتاع المولكيول يروح ماسك التوكسين وينزل بيها في الفيديو. يبقى ده فيزيكال. ممكن ان الستار سكرين الستات اللي بيقعدوا على الشمس في الشمس او الولاد الصغيرين عشان الشمس يحط سان سكرين يمنع الايه؟ الاكس راي. ده برضه وبيشتغل بفيزيكال اكتيفيتي. طب ايه تاني؟ في كيميكال اكشن زي الناس اللي عندهم اسيد هارت بير وعنده حموضه ممكن اعمل نيوتراليزيشن لوكال بدواء انتاسيد. يبقى عنده اتش بي ان زياده اروح حاطط له صوديوم بايكارب حاجه الكراين يعمل نيوتراليزيشن وكده برضه يعتبر علاج واشتغل لوكال باي كيميكال رياكشن. في كمان لو واحد اخد سيتي ودخل جوه جسمه مش بس على الشاركول لا دي دخلت في السيركوليشن ممكن اعمل بماده احقنها في البني ادم تخش جوه تمسك في توكسيك سبستنس وتعمل ان هارمفول كومبلكس ايزلي اكسكريتد ثرو كيدني. دي بتاعت ايه؟ كان زمان ايام الحرب العالميه الثانيه كانوا الالمان عملوا واحد اسمه الوزايت عمل توكسين وكان بيموت بيه العساكر. فالناس هم الانجليز راحوا مطلعين بريتش انتي لويزايت ماده اسمها زي ميركا برول بتمسك في الميركوري والانتيموني والليد ليد ويطلع فيه الثلاثه دول ايه؟ هايلي توكسيك. بتعمل معاهم كومبريس وتخرج اكسكريتد. الكلام ده لما اقول ان انا نظمت اجتماع ده واخرجها من الجسم عن طريق اكسكريشن بسميها كيليشن. يبقى البريتش انتي لويزايت او اللي اسمه زي ميركا برول ده عباره عن ايه؟ كيليتور. بتعمل ايه؟ بتعمل كليشن. يبقى دي كمان برضو اكسبشنز للادويه بتشتغل على هذا الاساس. لكن قلنا الاساس بتاعنا مين؟ الاربعه اللي قلنا عليهم. طيب ازاي الدواء بيشتغل بقى بالاساس اللي قلنا عليهم؟ هنا هنفكرهم شويه، انا قلت اربعه ممكن يكون عن طريق ريسبتور. الدواء بايظ تو ذا ريسبتور وميديت افكت. ممكن يكون عن طريق ايون شانل. قال لي الكلام ده. تمام؟ يعني ممكن ريسبتور، ممكن ايون شانل. ممكن يكون عن طريق انزايم. ممكن الانزايم ده يكون جاست وان انزايم. ما هوش ميتابوليك باث واي. يعني ايه؟ الكولين ستريس. اروح اعمل الكولين ستريس الاثنين سوا through effect on enzyme، سواء كان sequence of enzyme حاجة وراء او واحد enzyme بس. زي ما شايفين كده ده metabolic pathway. وممكن اعمل effect برضو على enzyme او على receptor اللي موجود في النيوكلاس علشان اعمل ايه؟ اعمل inhibition لgene expression او ازود gene expression. يبقى برضو ده بس لما بيديني cytotoxic effect انه ماسك مين؟ الرأس الكبيرة اللي هي بتاعة السيل اللي هي النيوكلاس. يبقى ده تقريبا تفسير شوية عشان موجود عندكم في الكتاب، يبقى تفسير شوية لل different method of action. بس قلنا أربعة أساسيين هم دول هنركز عليهم. طيب تاني الانترفيرنس اوف ميتابوليك باثوي كمثال اللي هو موضوع تكوين البروتين في البكتيريا. البكتيريا عشان تكون بروتين او بيورين بتبتدي من البارة، واحد اسمه بارة امينو بنزويك اسيد. تمام، البارة امينو بنزويك اسيد باي باي هايدرو تريويز يتحول الى داي هيدروفوليك اسيد. ده تطويض احنا عارفينه، داي هيدروفوليك اسيد بالداي هيدروفوليت ريدكتيز انزيم تاني يروح محوله الى تترا هيدروفوليك اسيد. تترا هيدروفوليك اسيد بقى في سيكونس اوف ستيبس كامله يتنهي في الاخر بمين؟ ببكتيريا البروتين. الكلام ده مش موجود في البني ادمين لكن موجود في البكتيريا. اذا انا ممكن اقفل السيكونس ده وبالتالي اوقف تكوين البكتيريا البروتين وهو موجود، وده اللي بنستخدم فيه الماده اللي اسمها سلفونامايد. سلفونامايد بتعمل ايه؟ ليها شكل قريب من البار، البار عامله من دول كده. اروح مديها للعيان تروح عامله ديسبليسمنت للبار، البار عامله من دول كده، يبقى بالتالي مفيش تكوين للسكه دي كلها وبالتالي البروتين سنتر يقف والخليه ممكن تموت. يبقى لازم تفكت برضه من دراسه بس نشتغل على ايه؟ ميتابوليك باث واي كامل. اكشن اون انزايم، احنا قلنا برضه من ضمن الاكشن غير اللي هو الميتابوليك باث واي. لو جينا نقسم الاكشن اون انزايم اول حاجه اقول هل يا ترى هيعمل اكشن انزايم ده ستيموليشن ولا انهبيشن؟ تقريبا 99.9% من الدراسات اللي بنستخدمهم بتعمل انهبيشن للانزايم. فيري رير اكسبشن لما نعمل ستيموليشن للانزايم، لكن في الغالب بنعمل انهبيشن. كان في زميل منكم جه سال لي قال لي يا دكتور انتوا خدنا في اللي هم انديوسر وفي هيباتيك مايكروزوما انزايم ممكن استخدمهم في العلاج؟ قلت له نعم ده بيعملوا لي انتر اكشن ولكن الهيباتيك مايكروزوما انزايم ان اخد دواء مع دواء، فالدواء الاولاني يعمل اندكشن لايه؟ للانزايم. قلت له ممكن زي مثلا في حاله اللي هي خدتوها الكرنكتر انما البيلوروبين بيعلى في الاطفال الصغيرين اللي هو النيونيت، في الحاله دي ممكن يديهم فينو باربيتون. الفينو باربيتون ده هيباتيك مايكروزوما نظام ايه؟ انديوسر خدناه مش كده؟ طب اللي هو الفينو باربيتون ده لما يزود الميتابوليت بتاع البيلوروبين هيقلل الليفل بتاعه في الجسم تحديد، فده من ضمن التريك. يبقى ساعات بنستخدمها بس في اكسبشن، لكن الغالبيه العظمى بتبقى على شكل ان احنا نعمل انهبيشن. يبقى يا اما ستيموليشن يا اما انهبيشن. تاني هنقسم الانهبيشن لنوعين، اما يكون الانهبيشن ده ايرريفرسبل او ريفرسبل. يعني ايه؟ وانس الانزايم از بلوكت يقدر على طول بلوكت، وبالتالي الجسم يضطر يعمل ايه؟ سينثيسايز نيو انزايم. وساعات يكون البلوك ده ريفرسبل، يعني يمسك شويه في الانزايم يوقفه عن الشغل وبعد كده يروح ماشي لوحده. زي ما احنا شايفين كده هتلاقي الانزايم زي الكولين ستريز زي الدواء ده ريفرسبل يمسك على كاتاليتيك سايت بتاع الانزايم وهو لوحده يروح تاني. فترة ما بتفضل ماسك في الانزايم موقف الاكشن بتاعه، يبقى ده الديوريشن اوف اكشن. سالب الانزايم رجع تاني ريكفر في الانزايم مفيش مشاكل، بس انا استفدت بالفتره اللي ايه؟ اللي الانزايم كان فيها بلوكت. طيب نشوف بقى نوع تاني في ريفرسبل، يمسك في الانزايم او في الكاتاليتيك سايت ما يسيبوش، تضطر تعمل ايه؟ اضطر اعمل نيو انزايم فورميشن. طبعا دي بتاخد وقت على ما تعمل انزيم جديده، يبقى الديوريشن بتاع الدواء ده هيكون ايه؟ اللي هو ريفرسبل لونج لاستنج، بينما الاولاني شورت لاستنج وريفرسبل، لكن ده هياخد وقت كبير لحد ما صنع الانزيم. هيعتمد بقى على سرعه الجسم في تصنيع هذا الانزيم. تمام؟ ايه الامثله اللي عندنا؟ ان عندي هنا نيوستجنين والنوع الثاني دوت اللي اسمه ايه؟ اللي هو اورجانو فوسفورس كومباوند. اورجانو فوسفورس كومباوند دي موجوده فين؟ موجوده في الانسكتسايد في الالوان الاستقبال كان يجي لنا اطفال شربت وليت الناس والحاجات دي دلوقتي قلت كتير طبعا لان مفيش المواد دي موجوده لحد ما. طيب نيجي بقى على الهدف بتاعنا اللي احنا هنتكلم عليه النهارده من الاول الى الاخر كلمه ريسبتور. اول حاجه هي نعرف يعني ايه ريسبتور. يعني ايه ريسبتور؟ بص التعريف بتاعه كده بالنقط الاتيه انه بروتين ماكرو مولكيول. يعني ايه بروتين ماكرو مولكيول؟ يعني خد بالك ان البروتين مولكيول بتلاقيه كبير قوي كده مثلا، لكن السايز فور بايندنج للدراج بتبقى حته صغيره لان الدراج صغير جدا. يبقى بروتين ماكرو مولكيول ده انتر اكت سبيسيفيكال ويز اليجنت. كلمه ليجنت كلمه جديده. ليجنت يعني ايه؟ نعني بيها اما يكون دراج او نيورو ترانسميتر او هرمون. في ناس برضه سالتني قالت لي يا دكتور هو الريسبتورز اللي بتسميها دي هي موجوده علشان الدراج؟ لا، دي المفروض اصلا موجوده بتعمل شغل اساسي فيسيولوجيكال، واحنا لما جينا نعمل الدراج بقت هي تشتغل زي الماده اللي بتسميها زي السيمباثومايماتكس. يبقى في سيمباثيك اصلا وربنا عامل الكلام ده علشان الادرينالين ونور الادرينالين يشتغل. فاحنا جينا عملنا ايه؟ سيميوليشن، رحنا مقلدين الحكايه ديت ورحنا طالعين دواء الشكل بالظبط فاشتغل على نفس الريسبتورز اللي موجوده اوريدي. تمام؟ يبقى دلوقتي بيشتغل ايه؟ سبيسيفيك. اصلا كان موجود علشان الهرمون والنيورو ترانسميتر. بس احنا جدا من عندنا مين بقى؟ الدراج تراهم ثلاثه. يبقى ثلاثه ممكن ينتجوا سبيسيفيكالي مع الريسبتور. وبنقول ان الرياكشن ده كي اند لوك. زي الانجن انتي بودي رياكشن. سبيسيفيستي عاليه جدا وسلكتيفيتي. اذا يبقى هنا في سبيسيفيستي وسلكتيفيتي ما بين الاثنين رهيبه. يبقى ده تاني حاجه. الحاجه الثالثه بقى او الرابعه انك انت نتيجه للبايندنج ده لازم يحصل بيولوجيكال ريسبونس عشان اسميه دراج او ليجند. شوف بقى كام شرط. اول حاجه خالص انه يكون ايه؟ انتر اكت سبيسيفيك. ده نمره واحد. مش يمسك اي حاجه. نمره اثنين انيشيت سيجنالينج ريسبونس. ليه؟ لان عندك البلازما بروتين بتمسك في الدراج. اسامي البلازما بروتين دول فيهم ريسبتورز؟ في بيولوجيكال ريسبونس تحصل؟ لا. مفيش سيجنال ميكانيزم بيحصل له انيشيشن. اوكي؟ يبقى هنا ده اسمه دراج ريسبتور انتر اكشن، يعني انيشيت سيجنالينج ميكانيزم، عشان بعد كده نتكلم عن ايه سيجنالينج ميكانيزم. يبقى عندنا الشروط ان حاجه 50-50 وفي بايندنج سايت ويمسك فيها الدراج انيشيت ريسبونس عن طريق سيجنال سيجنال. سيجنال يعني ايه؟ او سيجنال ترانسديوسر مغير او ايه؟ نقول محول لايه؟ اشاره. على اساس نفهم الحته دي ان عندي من الدواء يا جماعه عباره عن كود. كود يعني ايه؟ ها؟ كود يعني ايه؟ شفره. لو حضرتك عاوز تبعت تليجرام لايام زمان لواحد صاحبك او واحد قريبك في بلد ثانيه. بيحصل ايه بتاع التليجرام؟ بتاع مورس. ويعمل كده صح؟ لو بعت امر سمينا الدواء قال كذا كذا كذا كذا يعني هتفهم حاجه؟ لازم تروح من الاول. ما انت بالتليجراف مش كده؟ يعمل ايه؟ يترجمها وكاتبها لك وبعد يديها لك. وده اللي بيحصل في الادويه. الخلايا بتتعامل مع بعض او بتنقل الاشارات لبعض عن طريق الكود اللي هو ترانسميتر او هرمون. تمسك الريسبتور اللي يقرا الشفره ويطلعها على حاجه مفهومه جوه الايه؟ الخليه. على هذا الاساس سموا دراج الفيرست ميسنجر او البرايمري ميسنجر. والشفره اللي بتتفك وتطلع على حاجه مفهومه جوه الخليه نسميها ايه بقى؟ سكندري سكند ميسنجر. تمام؟ وهنقول هم ايه؟ اشهرهم السايكليك ام بي والكالسيوم. يبقى دلوقتي فهمنا ازاي الدراج بتشتغل او في الجسم السيستم الاصلي بيشتغل. شفره مش مفهومه تروح للريسبتور يفك الشفره يديني معلومات للخليه تفهمها تريسبوند على هذا الاساس. يبقى فهمنا النقطه ديت وعرفنا ان ده سيجنال ميكانيزم هيفك الشفره. ات مي بي الريسبتور ده ممكن يكون فين؟ ممكن يكون على الممبرين، ممكن يكون جوه في السيتوبلازم، ممكن يكون جوه في النيوكليوس. يعني الطيب بتاعه مش محدود على الممبرين. لو كان الدراج ليبت سوربر هيخش جوه الخليه جوه ويخش على السيتوبلازمك ريسبتور. ليبت اكتر هيخش اكتر كمان على النيوكليوس. يعني الريسبتور مش محدود مكان، اي مكان ممكن طالما تتوفر فيه الشروط. يمسك سبيسيفيكالي ويعمل ايه؟ سيجنال ميكانيزم يعمل اندكشن. طيب هنا بقى هنلاقي عارفين اللي هو ماس اكشن ان عندي نفس الكلام اللي هو دراج اند ريسبتور. يبقى في بين الاسوشيتد فور. يعني دراج زائد ريسبتور يديني دي ار كومبلكس وما بينهم ايه؟ ايكوليبيا. ده يمسك شويه ويسيب شويه وبين الاثنين في ايكوليبيا. اللي هو القانون اللي هو مان اكشن العادي بتاع اي رياكشن. ان تو سايد والاثنين سوا ان ايكوليبيا ما تجيش اصلا. تمام؟ طيب في ثابت للديسوشيشن كي دي ديسوشيشن وثابت للاسوشيشن كي اي. هناخد الكلام ده هنقول ليه بنستفيد منه. لما يعمل دراج دي ار كومبلكس يديني ايه؟ ريسبونس اللي هو بايولوجيكال ريسبونس. لو سمحتم بقى هنقول الاثنين نحفظهم او نعرفهم. لما اقول الدراج مع الريسبتور الاسوشيشن ده مع بعض ده اسمه بايندينج. وده عاوز سبيسيفيستي عاليه وافينيتي ما بين الاثنين. صح ولا لا؟ لكن الدراج هو داخل جوه الجسم في ريسبتورز كتير ما نعرفهاش. يجي على الريسبتور اللي عارفه يروح جاي عليه يروح مالك. يبقى لازم يكون ما بين الدراج والريسبتور فيه ايه؟ افينيتي. وفي كمان ايه؟ سيلكتيفيتي او سبيسيفيستي. صح؟ ليه اسمها بايندينج؟ لحد هنا ما حصلش حاجه. بعد ما يحصل بايندينج وعمل الدي ار كومبلكس يديني ريسبونس. يبقى اول حاجه الدراج مع الريسبتور عمل بايندينج. طب والدراج كومبلكس مع الريسبونس اسمه كابلينج. عملت كابلينج ما بين البايندينج وما بين الريسبونس. ليه بقى؟ لان في ادويه هتلاقي فيها بايندينج لكن ملهاش ريسبونس. يعني مفيش كابلينج. وهنقول ازاي؟ انا طب اسميه دواء ازاي؟ هنشوف دلوقتي. بس لازم يفهمني لحد دلوقتي ان في خطوتين، الخطوه الاولى اسمها ايه؟ بايندينج. الخطوه الثانيه اسمها كابلينج. كابلينج ده ظهور ريسبونس او الترانسديوسن سيستم اشتغل. معايا؟ طيب ادي اول نقطه احنا عرفناها ان عندي بايندينج وعندي كابلينج. طيب هنا كان مثال كده تقريبي بنعمل ايه؟ بنقول ادي الدراج. بص عشان نقول الكلام ده من جديد. ادي الريسبتور في كذا مكان. قلنا اي حته ممكن يكون فيها ايه؟ فيها ريسبتور. طيب بايندنج سبيسيفيكالي وذ اليجنت. هنعمل بايند من مين اللي هيعمل الكلام ده؟ حاجه من الثلاثه، يا دراج يا اما هرمون يا اما ايه؟ نيورو ترانسميتر. الليجنت ماسك في الدراج، الخطوه دي اسمها ايه؟ ها؟ بايند. لحد دلوقتي ما حصلش حاجه. نتيجه للبايندنج يعمل اكتيفيشن للترانسديوسنج سيستم. فيروح عامل بيولوجيكال ايه؟ ريسبونس. الخطوه دي اسمها ايه بقى؟ كابلينج. تمام؟ وجود البيولوجيكال ريسبونس ده يبقى حصل كابلينج، من غيره وقفنا عند البايندنج بس. بعد كده الايفكت بتاع الدراج يختفي. مش يختفي كبيولوجيكال ريسبونس، لا. بالظبط لما يكون واحد عمل حاجه، عمل كده، خطه كده وسابها. ممكن الخطه دي تبقى علامه حد يا فلان لما الموظف نور اخضر خش على البنا اترقى. الدنيا امان. يبقى هو مجرد بيدي ايه؟ اشاره. هو دي وظيفته. اشاره دي للترانسديوسنج سيستم. والايفكت بتاعه يقف عند الحته دي. الترانسديوسنج سيستم بقى هو اللي اشتغل ويكمل. الحته دي تحطها في دماغنا عشان نستفيد بيها كمان شويه. يبقى دلوقتي شوف كام حاجه. دلوقتي في نقطه اسمها لاين. في نقطه اسمها كابلنج وفي حاجه اسمها تريجر بقى بتكتب اشاره وتسيبك ماشي الالتيمات اللي عليك. انت فوت ايه؟ بدل ما امسك ورقه قد كده عمال ابص فيها، بروح ماسك ورقه قد كده. فبناخد بين الريسبونس وشكله ايه اس شيب. الشكل ده بنسميه هايبربولا بي بوكس هايبربولا. يبقى الشكل ده اسمه هايبربولا بينما ده هايبربوليك لكن التاني اسمه اس شيب هايبربوليك او هايبربولا. لحد كده مشينا خطوه كمان اننا في العلاقات عشان نفهم الدواء بيشتغل ازاي لكل ما زود الدواء هلاقي الريسبونس ايه يزيد. طيب عايزين نعرف طب بيزيد على اي اساس؟ بيشتغل ازاي عشان كده داز؟ اول تطور اللي هو التطور البسيط خالص تمام لما كنا بنفكر في اي حاجه بيشتغل ازاي كده او زي ما كوكو كده لما نيجي نكلمكم بتفتكروا الدنيا بتاعتك. تمام مخ حتى البشريه كلها كان كل فكره في الاول سينتاتيك. بعد كده لما اتقدمنا بقينا دخلنا في موضوع بقى ايه؟ الفانكشن وبتاعك الدايناميكس والحاجات دي الدوالي والكلام ده ان في علاقات مع بعض ريلاتيف زي اينشتاين ما كان بيقول مفيش حاجه ثابته. فكان اول حاجه قالوا ايه؟ ده العمليه بتبقى عباره عن انا عندي مثلا 100 ريسبتور بدي مولكيولز من دراجز كتيره لو عملت سيميوليشن لكل ال 100 تديني فور ريسبونس. لو اديت دراجز تكفي بس تعمل بايندنج مع 50 يبقى ايه؟ الامور كده خلصت يبقى 50% من الريسبونس. كلام يمشي مع العقل صح؟ وقلنا الكلام دوت قالوه ان هو بيعتمد على ايه؟ ان تصيغه بقى في السيستم. قال لك ان الاماونت اوف دراج اكشن ديبند اون على النمبر اوف ريسبتورز اوكيوباي او باي. كلام لوجيك. وكل ما زود الدوز كل ما يحصل ايه؟ الافكت يزيد. معايا؟ وسموا العمليه دي اوكيوبيشن ثيوري. اكتشفوا ان رغم ان الدواء بيجيب الماكسيمال ريسبونس بتاعه اقصى حاله يعني انتستين قد كده اهو بتعمل كونتراكشن مثلا 4 سم مش هتعمل اكتر من كده مهما تعمل ايه. فلما تحط الدواء بكل دوز عملت الفول ريسبونس لكن السيل في حبه ريسبتور مش اوكيوبايد ورغم ذلك الايفكت موجود فول ريسبونس. فهل بيبقى برضه موجود فيه سبير ريسبتور متوفره ما بتضغط ما بتاثرش. تمام؟ مش عايزين نعرف ليه دلوقتي. لكن رغم ان بتجيب فول ريسبونس الماكسيمال ريسبونس بتاع الدواء ورغم ذلك فيه ستيل سام اماونت اوف دراج اوف ريسبتورز نوت اوكيوباي بنسميهم ايه سبير او ريزيرف. تمام؟ طيب ناس ثانيه قالت لك لا تخيل نفسك انت فاتح كافيتيريا وبتبيع مثلا كام؟ وعندك الكافيتيريا دي كبيره وفيها كام بياع بيبيع وكل بياع اعتبره ريسبتور والزباين بتدخل. تمام؟ فكر معايا كده كافيتيريا كبيره قوي فيها مثلا حوالي كذا كاشير حوالي مثلا 10 او 20 كاشير والزباين بتدخل عشان تشتري الكان بس مش هتقول بقيه الاكل. كل زبون ممكن يخش يدفع 2 جنيه ياخد الكان بتاعه صح؟ ممكن ال 2 جنيه دول تروح مبلط في الكافيتيريا مش عايز صح؟ بعد كده ان انت مش هتستفيد غير من اكثر من 20 زبون. انما لو عملتها تيك اواي كل زبون يخش ياخد ب 2 جنيه ويروح ماشي واحد غيره يروح داخل ويروح ماشي انهي افضل ليك؟ وانهي ريسبونس يبقى اقوى؟ قالوا بقى ده مش بس الاوكيوبيشن ما يجيش زبون يبلط لي ويوقف حالي ده انا عايز ايه؟ الريت يبقى عالي عشان دور راس المال. وده السيول الثانيه اللي كانت واحد اسمه باتون قال ايه؟ قال لا ده الريت اوف اسوشيشن اند ديسوشيشن هو اللي بيحدد لي الايفكت اوف دراج او ريسبونس. يعني لو جه دواء انا صاحبه بيعمل كده يبقى كل مولكيول هيعمل كده وخلاص. انما لما يكون مولكيول ولا غيره يبقى البروتيكا ريسبونس عمال ايه؟ واحد وراه زي الكرباس عمال يشغله كل ما يهدى يديله على طول. يبقى هنا دي طريقه دي حاجه ثانيه قالوا اللي هو بتاعت باتون فيلم. بصراحه الديفكت بقى هو خليط بين الاثنين. ليه؟ لان ممكن زبون بدل ما يخش يدفع 2 جنيه يدفع 10 جنيه. وفي زبون عرضه ما يدفعش حاجه خالص. مش كده؟ اذا يبقى الكريبيشن مهم. لان ممكن نوع الزبون نفسه نوعيه الزبون يعني في محلات هاي ستاندرد ما اللي بيخشها لازم يكون جيبه ايه؟ عمران. اول انت ما تشوفها كده تبص عليها ما تخشش اصلا ولا تسال الاسعار كام ولا بيبيع ايه اصلا. مش كده؟ سيت ستارت كده تخش مجرد بس متفرج ما تخش تعرف حاجه. انا عارف نفسك مش همك ما انت انا عندي الحاجات دي في البيت. لكن لما تكون حاجه زي عندنا بقى ليه العاديه في وسط البلد السهله احنا قدنا اه بتخش وتجيب كام بقى وفاضي. ايه ده؟ لما يكون الدراج نفسه له افكت عاليه ممكن قوي يجيب افكت اكتر ودي يسموها انترنسك اكتيفيتي. مسميات اللي فهمناها من الكلام ده. اول حاجة الابيلتي. It is the ability of the drug to fit onto the receptor to form the DR complex. طبعا اللي بتتكلم لما الدواء لازم يكون له ability انه to fit في اسمها ability. عشان كده لما تيجي تدي الدراج سيركوليت في البلاس او تدي الدراج سيركوليت في البلاس ما يقصرش على الريسبتور بتاعته بس. يعني تدي ادرينالين يبقى قدام المسكريتك ريسبتور ما يعبرهاش. يجي على الالفا والبيتا بتاعته ويروح ماسك فيها. دي اللي بنسميها ايه؟ ability. ودي اللي بتديني فارماكولوجيكال اكشن خاصة بكل دواء. يعني عشان دواء سيمباتوميميتك عشان بيشتغل على ايه؟ على الطاقة بس. دواء سيمباتوميميتك عشان بيشتغل على مين؟ على الكولينرجي فقط. ودي اللي بتبثي اللي بتقول الدواء بالافينيتي دي تعرفني الدواء الاكشن بتاعه ايه؟ يبقى اول حاجة افينيتي. تاني حاجة انترنسك اكتيفيتي. ability of the drug receptor اللي هو دي ار كومبليكس to evoke a response. To evoke, to produce a response. دي اسمها ايه؟ intrinsic activity. القدرة الذاتية للدواء. اللي تحت الاكوبيشن. To evoke a response. طب الريسبونس ده لما بيتراوح بين زيرو لحد 100%. صح؟ لو كان بيدي 100% هنسميها efficacy. يبقى لو كان الدواء ده بيدي ريسبونس 100% هنسميها ايه؟ efficacy. يبقى هنا بيدي الماكسيمال ريسبونس اللي هو 100%. يبقى دي اسمها هنسميها ايه؟ افتكر. بينما الانترنسك اكتيفيتي انه شخص يعمل افكت وخلاص. وتقدر اللي هي الماجنتيود بتاعه قد ايه؟ قيمته كبيره صغيره المهم بيعمل افكت وخلاص. طيب كلمه ثالثه كلمه بوتس. طبعا لو قلنا الدوز عايزين نعرف كل دوز تعمل افكت قد ايه؟ فجيريليشن ما بين الدوز وبين الريسبونس او الافكت. يعني نقول عند دوز معينه الافكت بتاع الدراج يساوي كام في المية من الماكسيمال بتاعه؟ بنسميها بوتنسي. عشان كده نخلي بالنا بقى البوتنسي قوة الدواء والافكتي فعالية الدواء. أيهما أهم؟ البوتنسي أم الفعالية؟ برافو عليك. فعالية منين؟ ساعات البوتنسي الدواء مثلا 50%. تمام؟ بس 50% تحت الدواء ده أقرنها دواء تاني بستخدم جرعة كبيرة بس 50% بتاعته رهيبة. انا يهمني في العلاج ان الدواء دي في افكت قوي بس ودي ايه الثيرابيوتيك رينج ما يخشش في توكسيستي. طالما ما دخلتش في توكسيستي ما يهمنيش الجرعه. يعني العيان اللي بيديح الدواء ده بتفرق معاه قرص كام ملي جرام؟ هو عبيط بس اول ما تيجي تقول له ده 500 يقول لك 500 يا كده خطيره يا دكتور وهو مش فاهم اصلا الفرق بين الاثنين. اذا ما تفرقش. اللي يفرق معايا الافكت مش البوتنس. يبقى البوتنس هي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن refer to the dose or concentration of drug required to produce certain effect. احنا اتفقنا عند certain effect ده 50% من maximum. 50% of maximum. بنقول effective dose at 50% of maximum. ED 50. هناخدها دلوقتي. ED 50. عشان تبقى ستاندر عشان نقدر نقارن الادوات ببعض. ده واحد ما يقارنش ب 30%، واحد يقارن ب 20، واحد يقارن ب 70. لا، يبقى كلنا متفقين لما نيجي نقارن نقارن بكام؟ ب 50%. يبقى الدوز اللي بتدي 50% من الماكس ما تتفكر. طيب كل ما تزيد البوتنس الدوز تزيد ولا كام؟ كل ما تزيد البوتنس تزيد البوتنس تزيد الدوز ولا كام؟ قل. لان الدواء القوي ادي دوز صغيره يدي افكت قوي، لكن لما يكون دواء ضعيف يبقى مضطر ادي جرعه كبيره. يبقى نخلي بالنا من دي بقى. البوتنس دي هتبقى عكس الايه؟ الدوز. كل ما دوت بيكون البوتنس بتاعت الدواء عاليه كل ما تستخدم ايه جرعه ايه اقل. يبقى عندي الاربع مسميات دول او الخمسه الافينيتي انترنسك اكتيفيتي افيكاسي وقلنا البوتنس. وعرفنا البوتنس دي كل ما تزيد البوتنس تقل ايه؟ تقل الدول. تمام؟ عشان المقارنات ما بين الادويه عشان اعرف مين دواء اقوى لان كلكم بتسالوا كده يا ترى الدواء ده احسن واقوى ولا لا؟ يا ترى ده افضل ولا لا؟ هنا في كذا فاكتور. بس البوتنسي بتخش في حساب اللي بيخش في حساب مين؟ الافكت والتوكسيس. طيب ادي دراج اللي هو ليجل طبعا دراج نيورو ترانسميتر او هرمون هيمسك في الريسبتور. يبقى دي اول حاجه اسمها ايه؟ لنختار الريسبتور دونا عن كلهم اسمها افينيتي. ايه؟ بايندنج. عندك بيولوجيكال ريسبونس يبقى اسمها كابلنج. تمام؟ الكابلنج ده نتيجه له حصل بيولوجيكال ريسبونس ينتج عنه النتيجه ان هو حصل له انترنسك اكتيفيتي وممكن توصل حتى ايه؟ 100% اللي اسمها ايه؟ افيكت. صح؟ والفكره دي قلنا عليها ايه؟ How much the dose is required, how much dose is required to elicit certain magnitude of response. قلنا certain دي اتفقنا ان احنا قلنا حقها كام في المية؟ 50%. وقلنا ان الدوز دي اللي هي ED 50 effective dose at 50% of maximum response. وتختصر الى ED 50. خلينا نكتبها دلوقتي. يبقى عرفنا ان الصورة العامة بتاعة الدراسة. تمام؟ طيب نخش بقى على حتة اقوى شوية. لان ان الادوية من شوية قول لي مش انت بس على السمستر راق تاني مفيش الله مفيش ريبوسبون ولو كده توقف شغال صح؟ نرد على الدكتور اسمك ايه؟ نجا؟ يا الله شو بيجا بتاعنا والله كده بنقول دلوقتي الدكتور نجا فعلا سأل سؤال غريب فقط قصدي حلو الله ازاي بتقول ان الدراج عشان الدراج يعمل بيولوجيكا ريسبونس ثم تقول بعد كده ان الدواء ما بيعملش حاجة للبيولوجيكال ريسبونس. ازاي بقى؟ حلها لي. قال لك في ادوية بتعمل بيولوجيكال ريسبونس. وفي ادوية تنسى وننسى. لا ترحم ولا تسيب رحمة ربنا تنسى. تمسك الريسبتور ما تعملش حاجة. وما تخليش الاندوجينس اللي جوه جسمك انه يشتغل. وبالتالي بيعمل افكت عكس الافكت بتاع مين الى حد ما او يقلل افكت بتاع ايه؟ الاندوجينس ترانسميتر او هرمون. وتظهر في امتى؟ لما يكون الدراج ده بيشتغل على ريسبتور بيكون كونتينيوسلي ستيميوليتد. ازاي؟ لو قلنا سيمباتيك وبارا سيمباتيك مش في حاجه اسمها تون؟ صح؟ تون يعني ايه؟ كونتينيوس الشارج كونتينيوس ستيميوليشن. معنى كده ان السيمباتيك شغال بحد معين. طب لو جيت قفلت الريسبتور بتاعه يبقى الفكت بتاعه ايه؟ هيقل. السيمباتيك بيدبل عن طريق ايه؟ عن طريق البيتا 1. صح؟ ورحت مدي بيتا بلوكر. الهارت ريت يحصل له ايه؟ البيتا بلوكر عمل الجيولوجيكال ريسبونس عملته اندايركت. صح ولا لا؟ يبقى هنا علشان في سيمباتيك كونتينيوس ستيموليشن للريسبتور لما اجي اقفلها اشوف الريسبونس العكس بتاعه. طيب لو كان الريسبتور نوت كونتينيوسلي ستيموليتد زي ايه؟ البابا على الهارت دي اتش 2 ريسبتور، هيستامين ريسبتور سب تايب 2 زي بيتا 1 هنا اتش 2. هنا مفيش استامين بيطلع على طول، ده بيطلع انت بس على ايه؟ الالرجي مش كده؟ بيحصل الالرجي تلاقي على طول الاستامين يطلع بص ديلاتيشن برونكيال ازمة وفي نفس الوقت بيعمل استيميوليشن اتش 2 يعمل لك تاكي كارديا جامدة. لكن اقدر بيدا كونديشن فيه استامين؟ طب لو اديت اتش 2 بلوكر الاستامين اصلا لو اشتغل يجي تاكي كارديا. طب مفيش اصلا استامين ريليز اقدر بيدا كونديشن ووصل للهارت. اذا لما اقفل الاتش 2 يبقى الحاجة على الهارت ما يبانش حاجه. يبقى علشان يشتغل لازم يكون في اكتف ايه؟ اكتف كونتينيوس ستيميوليشن للريسبتور. في الحاله دي بقى يبقى قسمنا الادويه لنوعين. هنقسمهم بعد كده لاربعه. بس اول حاجه اثنين كبار قوي. ان ده اصلا اجونيست يتوفر فيه الاتي. ان ليه لما يمسك الدراج ويعمل بايندنج يعامل انيشيت تشينجز او بايولوجيكال ريسبونس. اللي بتاع ترانسديوسر سيستم. وبالتالي يبقى له ايه؟ افكت. صح ولا لا؟ مش كده؟ وطبعا يمسك تسيب على طول من الدرس من الريسبتور عشان يدي فرصه للمولكيول الثاني انه يشتغل عشان يجيب مكتب الريسبونس. رابط ديسوشيشن. طب النوع الثاني بقى اسمه انتاجونست او بلوكر. يعمل ايه الدواء ده؟ يمسك في الريسبتور يعمل ريسبونس يعمل تشينج في السيجنال؟ لا. لكنه عمل ايه بقى؟ بيبقى له افكت، هو ملوش افكت اصلا. صح؟ الفكت بتاعته بتساوي كام؟ زيرو. خد بالك عشان نقول انتاجونست يبقى اسمه ايه؟ زيرو افكت. سلو ديسوشيشن ريت. بريفنت، طب الاكشن بيجي عن طريق ايه زي ما قلنا؟ عن طريق انه بريفنت الاكشن اوف اجونست. لكن هو لو حصل حاجه يبقى شوف بقى افينيتي والا ما كانش يبقى دواء. لو افينيتي صح. لو بايندنج لو بايندنج. لو كابلنج لا. لو افيكاسي لا. يبقى هنا ايه بقى؟ نفرق ما بين الافينيتي والبايندنج ونقف على الافكت بتاعته بتساوي كام؟ زيرو. طب في انيشيشن ريسبونس او حاجه؟ لا. هما كل اللي عملوا ايه؟ بريفنت اكشن اوف ابل. يجي الابل تشتغل ما يقدرش يشتغل لانه اوكوبايد باي ذا انتبه. قلنا لا هو يعمل افكت ولا يسيب غيره يعمل افكت. بنسميه لا يرحم ولا يسيب رحمه ربنا ايه؟ تنزل. تمام؟ يبقى عرفنا نوعين كبار الاول، ابل وايه؟ وانتبه. طيب جينا بقى عبد الزمنيه هنقيس الافكت بتاع الدواء ده. الاول سهل، اروح مدي كل شويه على اللوج دوت، ادي دوت الاول واشوف الريسبونس، واشوف دوت واشوف الريسبونس عشان اشوف شكل الدواء بيعمل ايه افكت على التيشو. اللي هو اول كيرف احنا رسمناه، قلنا بلغت الفايب ارجوليك هنزلت مين؟ باللوج. ادي الافكت بتاع الدواء اللي هو اول. طب لما اجي ارسم نفس الحاجات دي اعملها تاني بس مع دواء انتابلس هيبقى شكله عامل ازاي؟ كل ما ادي دوت هتبقى ايه؟ زيرو ريسبونس، زيرو ريسبونس، زيرو ريسبونس. مش هيرسم حاجه، هيرسم حاجه؟ هيعمل لي كده. الله. طب اعرف ازاي الافكت بتاعه؟ ايوه بعمل كده يعني اندايركت، يعني اللي طبقه على اولس احطه معاه واشوف بيعمل ايه. يبقى انا هرسم الكيرف بتاع الابلس مره ثانيه في وجود مين؟ في وجود الانتابلس، واشوف هو بيشيل الافكت على تابلت باي قيمه وشكله عامل ازاي. تمام؟ هنعمل الكلام ده ونشوف. اول حاجه ادي الابلس العادي بتاعي. رحت حاطط الابلس ده، طبعا ايه بعمل الابلس ازود الكميه كل شويه لحد ما ايه؟ ما اعمل الكيرف بتاعي. واروح جاي التيشو تاني واعمل نفس الحكايه من اول وجديد، بس في وجود كميه محدده من الانتابلس. احط الاول 10 مللي جرام، ادي ابص الاقي الضغط. الكيرف شيفت تو ذا رايت، معناها ايه؟ اني محتاج دوز ايه؟ اعلى، برافو عليك. محتاج دوز اعلى، لكن برضه الدواء وصل لايه؟ للماكسيمم. ما تاثرش في الاخر، بس انا كل حكايه على في مقابل او بان انا دفعت في مقابل كده ان اديت دوز اعلى وصلت لنفس الايه؟ الافكتي اللي هي الماكسيمم ريسبونس. صح؟ طيب حط 20 مللي جرام بدل 10. الله، شيفت اكتر للرايت. يبقى عايز دوز اعلى واعلى، يعني كل ما ازود الجرعه بتاعت الابلس بحتاج جرعه اعلى من مين؟ من الابلس عشان اوصل لنفس الافكت. بس ما تغيرش الكيرف. كل حاجه الكيرف هو هو اللي بتتنقل على اليمين، يعني محتاج جرعه اعلى. في الابلس الثانيه عملت لي شكل تاني. عملت ايه؟ نشوف الدراسه. ادي الدراسه. واستخدمت الابلس غيره. هنا طبعا ده الوان وده الوان. هو نفس الدراسه، بس استخدمت بلوكر تاني. اداني شكل عامل ازاي؟ الله. ما وصلش للماكسيموم. مش كده؟ والشيرت بتاعه مش باين، ان هو شيرت كده، لان كده تقريبا داخل الكيرف نفسه. مفيش شيرت، لكن كل اللي حصل ان هو ايه؟ ديبريس، ديكريز. صح؟ طب زود 20 مللي جرام. الله، ده برضه عمال يقلل في الافكت، لكنه مش مهم الدوز. مهما زود كده، تاخد الدوز مش ما تفرقش معاك خالص. طب تفسير الكلام ده ايه؟ يبقى معناه ان في تو تايب اوف انتابلز. صح؟ ايه تو تايب اوف انتابلس؟ بالعقل كده اكيد ان يكون في، لو انا عندي 100 ريسبتور، 100 ريسبتور نفترض ال 100 ريسبتور دول اكروفايد ب 10% بالانتابلس، يبقى الافيلابل الابونس كام؟ 90. صح؟ يبقى لما احط انتابلس 10% وقف 10% من ريسبتور، الافيلابل للابونس 90%. يبقى الايفكت بتاع الابلس يبقى كام؟ 90%. ده في الاول خالص. في حاجه الاثنين بقى. لو زودت الابلس هيحصل حاجه الاثنين. لو الابلس قدر يعمل ديسبليسمنت للانتابلس هيريكفر تاني ال 10% دي ومطير منها الانتابلس ويبتدي يرجع تاني ل 100%. الاحتمال الثاني ان مهما تزود ما بيقدرش يزق، اللي هو دي ريفرسبل او ايه؟ يعني ماسك جامد مش قادر يسيبه خالص. وبالتالي مهما تزق فيه مفيش ده، وبالتالي تفضل زي ما هي الافكت 90%. لو حطيت انتابلس 20 هيبقى الافكت يقل وهكذا. يبقى انا عندي تو تايبس اوف ايه؟ اوف انتابلس. والتفسير واضح. هو موضوع هل يا ترى الدراج اللي هو الانتابلس كود بي ديسبليس اور نوت؟ معنى كده ان لو كان في ديسبليسمنت، يعني الاثنين سوا بيتنافسوا على المكان والدوز بتاعته اعلى، هيزق الثاني. معنى كده برضه ان لو حطيت كميه كبيره من الابلس وزقت الانتابلس، لو جيت زودت دلوقتي مين؟ الاجلس اللي عملية فيه الكوليبريم. مين اللي فيهم يغلب اللي الدور الكونسنتريشن بتاعه ايه؟ معايا يا جماعة؟ متأخرين؟ يبقى انا معنى كده ان عندي تو تايبس اوف انتاجونست. نوع كومبيتيتيف في تنافس بينه وبين الاجلس واللي اقصر فيهم في الكونسنتريشن يزق الثاني، ونوع ثاني نون كومبيتيتيف ما يقدرش يزق مهما كان. كلام جميل كده؟ طيب اذا بقى هنقول الكلمتين دول بقى بلاش. في عندي نوع اللي هو كومبيتيتيف انتاجونست. الانتاجونست يمسك في الدراج في الريسبتور، لما يزود كمية الدراج اللي هو الانتاجونست ديسبليز الانتاجونست ويبدا الايفكت عالي عشان كده يوصل الماكسيمم عالي مفيش مشاكل. يبقى ده ديسبليز. طب النوع الثاني اللي بيبطل الريزل يروح قاعد لابس في المكان يخرج يا عم ابدا. يبقى الكود من الريسبتور ده اتلغى من الايفكت بتاع الاول. طبعا كده مش قادر يشيله مهما كان، اذا الايفكت بتاعه يضعف وعشان كده تيجي الكيرف بتاعه. يبقى عرفنا في نوع اسمه ايه؟ كومبيتيتيف ونار كومبيتيتيف. نشوف بقى الرسمه بقى اللي احنا لسه قايلينها من دلوقتي. ادي الدراج بنقول ان اعلى حاجه يوصل لها الريسبونس بنسميها الافكت وبنرمزها اي ماكس الماكسيمال افكت. يبقى الافكت دي بتسمى ايه؟ عندنا الرمز بتاعها اي ماكس. تمام؟ اقصى حاجه يوصل لها الريسبونس بتاع الاول. و نص الدوز قصدي الدوز اللي تدي نص الافكت، نص الدوز اللي تدي نص ادي نص الافكت اهو، اشوف الدوز اللي تديها ادي الافكت كله اخد 50% عشان ابقى قلنا ايه الستاندرد لنا كلنا 50، ممكن اخد 20 او 30 لكن احنا اتفقنا كدكاتره ناخد ال 50% هو ده الستاندرد. اخد نص ال 100 واشوف ما يقابلها بالدوز. يبقى دي اسمها ايه؟ الدوز اللي بيعمل نص الافكت اسمها effective dose is 50% of maximum response اللي هي دي 50. يبقى عندي 2 parameters في بيو الاي ماكس والاي دي 50. طب حطيت الدوز مع الدوز اقيس تاني بقى الاي ماكس والاي دي 50 الاقي ان اتغير. الاي ماكس هو هو ليه؟ لانه لما ده ادراك الانتاجونست قدر يوصل لكل الريسبتور جاب الايفكت كام. طيب ايه بقى الاي دي 50؟ اضطريت اخد جرعه اكبر من الجرعه الاصليه عشان اجيب نفس ال 50%. يبقى ده معناه ان الدواء اللي اسمه كومبيتيتيف دراج او كومبيتيتيف انتاجونست ما بيأثرش على الفكر بتاع الاول، لكن بيأثر على مين؟ على البودن. يكتر مين؟ الاي دي 50. يبقى محتاج دوز اعلى عشان اجيب نفس الريسبونس. يبقى كومبيتيتيف يأثر على ايه؟ على البودن. يقطع الافكاسي؟ لا. يبقى ده اسمه كومبيتيتيف انتاجونست. لما الاقي الدوز ريسبونس كير راح داخل على اليمين والماكسيمم افكت زي ما هو يبقى ده اسمه كومبيتيتيف انتاجونست. طيب اجيب نفس الكلام واشوف الناحيه الثانيه. ادي الدراج الاصلي واحط معاه مين؟ بقى ادي الاي ماكس بتاعته واحط معاه الدراج اللي هو الانتاجونست ده نون كومبيتيتيف. اشوف بقى هنا الاي ماكس اخبارها ايه؟ فيفرز صح؟ فيفرز مش ده كومبيتيتيف. طب الاي دي 50 ادي الاي دي 50 بتاع الدواء في الاول لوحده ادي التوز ديت. طب شوف الاي دي 50 بتاع الكيرف الثاني النص بتاعها فين؟ الله تقريبا النص بتاعها هو هو الاي دي 50 بتاعي قبل ما احط الانتاجونس. يبقى اشوف بقى ده ايه؟ يبقى النوع ده اسمه ايه؟ نون كومبيتيتيف. يبقى انا لما اجي ارتب الاجونس لوحده وبعدين احط معاه الانتاجونس اعرف ممكن اعرف نوع الانتاجونس. لو اثر على الماكسيمال ريسبونس ونزله يبقى دوت نون كومبيتيتيف. لو اثر على الاي دي 50 يبقى ده ايه؟ دوت ده كومبيتيتيف. واضحه؟ يبقى ممكن بالكيرف اللي نرسمه مره للدراج اللي هو الاجونست لوحده ومره معاه الانتاجونست اقدر افرق من نوعين من الانتاجونست كومبيتيتيف ونون كومبيتيتيف. واحد ياثر على الاي ماكس يبقى دوت نون كومبيتيتيف. واحد ما ياثرش على الاي ماكس لكن ياثر على الاي دي 50 يبقى دوت كومبيتيتيف. بيه بارشر انت قلت ولكن لانه بيعمل افكاسي سموه بارشر انت لانه له بعض الافكاسي يعني الانترنسك اكتيفيتي بتاعته موجوده بس ضعيفه ما بيوصلش الماكسيمم ريسبونس اذا بتقدر هسميه بارشر انت بيعمل ايه؟ يعمل سم ستيميوليشن ضعيفه لكنه يفضل لازق على ريسبتور فالارمست القوي ما يقدرش يوصل للريسبتور يبقى اتصرف كانه حاجتين لانه بيعمل استيميشن ضعيف اسميه ايه؟ عبوس صح؟ لكن الدوتوشيشن بتاعه بطيء وما بيسيبش الريسبتور بسهوله يجي الارمست القوي عايز يشتغل ويجي ديتكت قوي مش عارف نعمل يبقى في الحاله دي يشتغل كبلوكر يبقى بيشتغل كارمست وبيشتغل كانتر فسموه عشان كده بارشيال ارمست وهنا في الحاله دي استيميوليت اند بلوك ذا ريسبتور ادي اول حاجه الحاجه الثانيه لغه افينيتي يا خبر ابيض طبعا عشان يقدر يمسك في الدواء في الفيتوريتيكس له افكاسي بس ضعيفه ما بتوصلش للايه فل لكن هي ايه بارشل مودل ديسوشيشن ريت ما بيمسكش بسرعه وفي نفس الوقت مش بطيء قوي زي بتاع الابل زي بتاع الانتاجون عشان كده هو بين البنين طيب في كمان بقى نوع رابع ايه النوع الرابع في الفيرس ابل ان الريسبتور هو موجود مفروض الريسبتور ده مثلا بيعمل تاكي كارديو الصح انك تعمل استيميشن للريسبتور يديك تاكي كارديو تعمل استيميشن للريسبتور بنفس الطريقه لكن بدل ما يديك تاكي كارديو يديك برادي كارديو سموا الدراسه دي اسمها ايه؟ انفيرس شبه نفس الريسبتور لكن الايفكت ايه؟ معكوس يبقى عندي كام نوع من انواع الدراسه؟ أربعة فول أونس وفول أنتابلس وما بينهم فيه إيه؟ بارشال أونس وواحد الناحية الثانية نيجاتيف أكتيفيتي بنسميه إنفيرس أونس نقول على طول برودوس إفيكت أوبوزيت تو ذا أونس مش محتاج يكون فيه أونس وهو يقتله عشان يجيب العكس لا هو لوحده يجيب العكس زي إيه؟ في الريسبتور بتاع البنزودايزيبين اللي هو الدواء ضد ضد الايه؟ التوتر. البنزودايزيبين مجموعه من الادويه ضد التوتر اسمها مطمئنات. البنزودايزيبين ده المفروض لما يعمل استيميوليشن يدي الواحد يهدي الواحد ويعمل مصدر ريلاكسيشن. تعمل استيميوليشن لنفس الريسبتور بس الدواء الثاني اللي هو الانفيرس ده يعمل ايه بدل كده؟ اسمه كاربولين او له رمز يعمل ايه؟ يروح عامل لك كومباشن ويعمل اليسايتي. العكس ده في الحاله دي بنسميه ايه؟ انفيرس ابل وشرط انا بقى اللي عايز يعرفه والاشاطر ابقى عليه بقوله ويبقى ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله هناخد بقى السيجنال كونستيتيوتنج وهناخد الايه؟ ادل